صوت من الأخير يقدم متابعينا متابعي مدونة من الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد، ومستمرين في رحلتنا مع الدستور الليبي. واليوم بإذن الله نتوقف عند الباب التاسع الخاص بالثروات الطبيعية، والباب العاشر الخاص بالجيش والشرطة. فخلونا نبدو على بركة الله. الباب التاسع الثروات الطبيعية، المادة 184 ملكية الثروات الطبيعية. الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن والمياه ملك للشعب الليبي، وتمارس الدولة السيادة عليها باسمه، وتعمل على استغلالها وحمايتها وتنميتها واستثمارها وحسن إدارتها بما يضمن المصلحة العامة وانتفاع كافة المناطق منها بشكل عادل، وبما يحفظ حقوق الأجيال القادمة. المادة 185 العقود والاتفاقيات بشأن الثروات الطبيعية. تعرض العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية على السلطة التشريعية بمجلسيها لمراجعتها خلال مدة محددة وفق الحالات التي يبينها القانون، وذلك بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والتوازن البيئي ولوازم الشفافية وحماية حقوق الأجيال القادمة وجبر الضرر للمناطق المتضررة وكفالة المسؤولية الاجتماعية. المادة 186 توطين مشاريع بديلة. تحدد بقانون نسبة من عوائد الثروات غير المتجددة لإنشاء مشاريع بديلة تعطي الأولوية فيها لمناطق الإنتاج حسب إمكانياتها المكانية ولوازم تطوير بناها التحتية، ثم للمناطق الأقل نمواً. المادة 187 ضمان حقوق الأجيال القادمة. تخصص بقانون نسبة من عوائد الثروات الطبيعية لصالح الأجيال القادمة، وتلتزم الدولة بوضع التدابير اللازمة لتنميتها واستثمارها بجودة عالية ووفق معايير الأمان اللازمة. المادة 188 المياه. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحسن إدارة الثروة المائية بما يضمن المحافظة عليها وحمايتها من التلوث ومن الاعتداء عليها، وترشيد استخدامها الاقتصادي والبحث عن بدائل لها وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق الأمن المائي مع جبر الضرر للمناطق التي تنقل منها المياه الجوفية، وتنشأ بقانون هيئة خاصة تتولى إجراء البحوث العلمية ووضع السياسات والبرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. المادة 189 الطاقات المتجددة. تضع الدولة السياسات اللازمة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة، وتشجيع البحث العلمي فيها وتوطين مشاريعها في المواقع المناسبة لها. المادة 190 الثروات الحيوانية والبحرية. تعمل الدولة على حماية الثروات الحيوانية والبحرية وحسن استغلالها وتنميتها والحفاظ على قدرتها على الاستدامة والتجدد. المادة 191 الغطاء النباتي. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الغطاء النباتي وإدارته إدارة رشيدة لضمان تأديته لوظيفته البيئية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن، وتدير الدولة الغابات التابعة لها وتعيد تأهيل ما تضرر منها وتستغلها وفق القانون، ولا يجوز نقل ملكيتها ولا تملكها بوضع اليد. الباب العاشر الجيش والشرطة. المادة 192 احتكار الدولة للقوات المسلحة. تحتكر الدولة القوات المسلحة وقوات الأمن، ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام، ويحظر على أي فرد أو حزب أو جماعة تشكيل مجموعات مسلحة أو شبه مسلحة. المادة 193 القبول في الجيش والشرطة. لا يجوز التمييز بين الراغبين في الانضمام إلى الجيش والشرطة، وينص القانون على الشروط المحددة للحالات التي تتطلب مؤهلات أو مهارات أو معارف أو قدرات خاصة، ولا يجوز للمنتمين إلى الجيش والشرطة الانضمام إلى الأحزاب السياسية. المادة 194 الجيش. الجيش هو قوة عسكرية وطنية مسلحة قائمة على الانضباط والتراتبية، مؤلفة ومنظمة هيكليا وفق القانون، وهو ملزم بالحياد التام ويخضع للسلطة المدنية، ولا يتدخل في التداول السلمي على السلطة ولا في الحياة السياسية، ويضع القانون التدابير اللازمة لذلك، وتنظم شروط وأوضاع الخدمة الوطنية بقانون. المادة 195 مهام الجيش. يطلع الجيش بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وسلامة أراضيه، ويدعم الأجهزة الأمنية وفق القانون، ويحظر عليه المساس بالنظام الدستوري ومؤسسات الدولة أو عرقلة نشاطها أو تقييد حقوق وحريات المواطنين. المادة 196 الشرطة. الشرطة هيئة نظامية مدنية تقنية انضباطية تراتبية مهنية ومتخصصة، تتمثل مهمتها في محاربة الجريمة وتوفير السلامة العامة والطمأنينة وحفظ النظام واحترام القانون وحماية حقوق الأشخاص وحريتهم وأمنهم وممتلكاتهم. ويتلقى أفراد الشرطة تدريبا على احترام حقوق الإنسان ووسائل الوقاية من الجريمة والكشف عنها. اليوم انهينا البابين 9 و10، وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. أقول لكم حفظ الله ليبيا. صوت من الأخير، تدوينات صوتية عن مدونة من الأخير، مدونة تهتم بالشأن الليبي، للمدون رامز النويصري.